وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. خاف أن يضارع أي أن يشابه، المضارعة المشابهة والمشاكلة. فهذا معمر بن عبد الله رضي الله عنه من الصحابة من ورعه، لما بعث غلامه قال انطلق، كأنه يريد يعني هذا الصاع من البر أن يستبدله بكمية أكثر من الشعير، وجهه أن يبيع صاع البر ويشتري به شعيرا، فقد يشتري به صاع ونصف من الشعير أو صاعين، كمية تكون أكثر، فيبيع هذا الأفضل، والشعير معروف دون البر لكن تكون كميته أكثر. فالغلام كأنه يعني اجتهد ورأى بدل ما يقوم بعمليتين يقتصر على عملية واحدة، فاتفق مع صاحب الشعير أن يعطيه صاع وشيء ونصف تقريبا مثلا مقابل صاع البر، ورأى أن هذه العملية جائزة، وهي في الحقيقة جائزة كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه. لكن معمر لورعه وكأنه يرى أن الشعير والبر جنس واحد، وهذا مشهور عن الإمام مالك وعن الإمام الأوزاعي وعن الليث بن سعد رضي الله عنهم، يرون أن البر والشعير شأنه واحد. جمهور أهل العلم يقولون لا، البر شيء وجنس منفصل والشعير جنس منفصل. ولذلك في الحديث لما ذكر عليه السلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، فقال في آخر فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فلا حرج عليك أن تبيع. تأتي الإنسان تقول هذه 50 صاع من بر، ويقول أعطيك 70 صاع من الشعير، لا حرج. كذلك التمر مع الشعير أو التمر مع البر، أما إذا كان نفس التمر فهذا مثل ما مر بنا لا يجوز، أو أنواع الحنطة مثل الحنطة السمراء والصماء وأنواعها مائية، أو الذرة، هذه ذرة مثلا حبشية، هذه ذرة بلدية، هذه ذرة كذا، ما يفرق لأنها كلها جنس واحد. أما إذا كان بر فهو جنس والشعير جنس. لكن معمر بن عبد الله لما قيل له احتج، يقول أنه عليه السلام قال الطعام بالطعام، وقال كان طعامنا يومئذ الشعير، لكن هذا فيه نوع من الإجمال، والمجمل يبينه ويفسره المبين. فحديث عبادة واضح صريح لما ذكر السلام وأفرد البر والشعير والملح والتمر والذهب والفضة، قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. بل وردت أحاديث تنص على أنه لا حرج أن يأخذ الصاع من البر بالصاعين من الشعير، وهكذا سائر الأجناس إذا اختلفت. أما الورع فلا حرج، كل إنسان يعني يأخذ بالورع يأخذ به لنفسه لكن لا يلزم به غيره. وقال في الميزان مثل ذلك، ففي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أي الميزان، لأن التمر عندهم مكيل، فقال فيما يوزن أي في الميزان مثل ذلك، أي لا ينبغي أن تبادل موزون بموزون من جنسه متفاوتا. إن قبل صاحبك أن يبادلك الموزون بالموزون مماثلا ويقبل التفاوت في في في في الميزة والصفة فلا شأنه، أما إذا قال لا أريد زيادة فلا. فينبغي أن تبيع هذا الموزون مثل ما قيل في المكيل، تبيع الموزون وإذا بعته تشتري الموزون الآخر الذي تريده مرة ثانية. وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر. خطأ يوم خيبر، ما يبغى عنك يقول في النسخ خطأ.